ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتكلم هديه الى يوم الدين. اما بعد، اللقاء يتواصل مع حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى مع شرحنا لحديث من احاديث الاربعين النوويه. وانتهينا من اللقاء الماضي من الحديث الرابع بعد العشرين من هذه الاحاديث على قائلها افضل الصلاه وتم التسليم. والليلة نبدأ في الحديث الخامس والعشرون، والذي عقد له المصنف رحمه الله بقوله فضل الذكر عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا. ما معنى أيضا؟ لأن الحديث السابق كان عن أبي ذر، حديث عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قلنا هو أجل حديث لأهل الشام، رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله عن رب العالمين، كما هو معلوم أنه حديث قدسي. فقول المصنف عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، يعني هو الحديث الثاني على التوالي لأبي ذر رضي الله عنه. وبناء عليه قد قدمنا ترجمة هذا الصحابي العظيم في الحديث السابق، مما يغني عن إعادته مرة أخرى. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث جاء بروايات كثيرة، وهو هنا عن أبي ذر، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، مع اختلاف يسير في الألفاظ. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من فقراء المهاجرين، فعين أن الكلام خرج من فقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل ما يملكون وهاجروا إلى المدينة هجرة إلى الله ورسوله، فلا يملكون شيئا وكانوا في قمة الفقر. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أصحابه يوم بدر، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عالة فأحملهم، عراة فاكسوهم، هذا كان حالهم. فجاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية التي معنا أن ناسا من أصحاب رسول الله. الأصحاب جمع صاحب، والصاحب لغة من بينك وبينه موال الصلاة ولو قلت. من هو الصاحب؟ من بينك وبينه مواصلة ولو قلت. وحينما نقول مواصلة يعني وصال، وصال مش مواصلة يعني تيوت، لا، من بينك وبينه مواصلة ولو قلت يعني وصال ولو بالقليل، هذا يسمى صاحب. هذا لغة واصطلاحا، واحفظ هذا التعريف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا من هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كم شرط في الجملة؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. الثاني مؤمنا به، الثالث مات على ذلك، لأن كل شرط من هذه الشروط يخرج به أناسا. يعني حينما نقول من لقي، اللقاء أعم من المجالسة، اللقاء أعم من المجالسة، أنا لقيت فلان، هذا كلام عام ممكن أشوفه ما كانش بيني وبينه كلام، بس وصلت إليه، التقينا في نقطة، سواء بقى كلمته ما كلمتوش، قعدت معاه ما قعدتش معاه، المهم إن أنا إيه؟ لقيته. معنى لقيته يعني تقابلت أنا وهو حتى ولو لم أجالسه، ولو لم أتكلم معه. فاللقاء عام من المجالسة والحديث. من لقي، معنى اللقية وصول الطرفين، وصول الطرفين كل منهما إلى الأرض. ما معنى اللقية؟ وصول الطرفين، وصل كل منهما إلى الأرض، هذا اسمه لقاء. طيب حينما نقول من لقي النبي خرج به، من آمن ولم يلقه، خرج به من آمن ولم يلقه. يبقى الشرط الأول من لقي النبي عشان يبقى صحابي. إذا فمن آمن به وعاصره ولم يلقاه داخل في الصفة في كون الصحابة، مش داخل، مش داخل، حتى لو آمن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي. لذلك كانوا يعدون عمرو بن ميمون تابعه خطره. لماذا؟ لأنه آمن في زمان النبي، ولكنه قدم إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعدونه من التابعين، ولكن يقال عنه تابعي مخاطرا، عاش زمان النبي ولم يلقاه. واضح كده؟ حينما نقول من لقي خرج به، من آمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي الشرط الأول عشان يكون صحابي، من لقي النبي الشرط الثاني مؤمنا به، خرج به الكافر الذي لقي النبي، خرج به الكافر الذي لقي النبي، وخرج به الكافر الذي آمن بعد موت النبي. يعني في زمان النبي كان كافر، متى آمن؟ بعد موت النبي. صحابي؟ لا، لأنه لما لقي النبي لم يكن مؤمنا به. طيب كذلك يخرج به من لقياه قبل البعثة، قبل البعثة. يبقى واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي وبعدين سافر، فلما بعث النبي وآمن به، فلما بعث النبي هو آمن به، ولكنه ما عاد ولقيه بعد البعث. صحيح؟ لا مش صحيح. ليه؟ لأنه لما لقيه لم يكن مؤمنا به. كذلك يخرج به من آمن، عفوا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به قبل البعثة أو بعد البعثة. إذا الشرط الأول من لقي النبي خرج به مين؟ من آمن ولم يلقه، أو عاصره ولم يقابله ولم يلقه. طيب لما نقول مؤمنا به خرج به الكافر الذي لقيه وخرج به الذي لقيه وهو كافر ثم آمن بعد موت النبي، ليس بصحيح. يخرج به من لقي النبي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه بعد البعثة حتى ولو آمن به، كل هذا ليس بصحيح. طيب حينما نقول ومات على ذلك، يخرج به الذي لقي النبي وآمن به ثم ارتد أو نافق بعد موت النبي، أو حتى لو النبي حي ولكن هذا الرجل ارتد، يعني لقي النبي وهو مؤمن ثم بعد ذلك ارتد أو نافق، لا يدخل في الصحبة، لا يدخل في الصحبة. واختلفوا في المميز، يعني الطفل الذي قبل النبي قبل التمييز ومات النبي وهو لا يزال طفلا، هل هذا يطلق عليه صحابي يعني هو مؤمن به؟ طفل ابو صحابي ولقي النبي وهو لا يزال طفل ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال على طفولته، اختلفوا فيه هل يكون صحابي ام ليس صحابي، هذا محل خلاف بين اهل العلم. يبقى تاني بقى كده تعريف الصحابي مين؟ لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، عرفت القيود دي يخرج بها عكس هذا القيود. أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هم من فقراء المهاجرين، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالوجوب. طيب معنى ذهب يعني مضى، وتستخدم في الحس والمعنوي، يقال ذهب مكر فلان، هذا معنى هذا معنوي. وحينما نقول ذهب فلان بالمال هذا حس. الدثور جمع دثر، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، جمع دثر وهو المال الكثير. والأجور جمع أجر وهو ما يعود على الإنسان من ثواب عمله الدنيوي أو الأخروي. طب المراد هنا في الحديث من ثواب عمله الأخروي، ولا يقال الأجر إلا فيما فيه نفع، ما ينفعش يبقى حاجة فيها ضر وأقول عليها أنها إيه أجل. عكس الجزاء، الجزاء ينفع في الاثنين، يعني يمكن نقول جزاؤه الجنة أو نقول جزاؤه النار. أما كلمة الأجر فلا تأتي إلا في الثواب، إلا في النفع فقط، وهذا الأجر دنيوي وأخروي. الصحابة هنا يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، هل يقصدون بالأجور الدنيوية ولا بالأجور الأخروية؟ بالأجور الأخروية. واضح كده؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، عايزين يقولوا إيه؟ يقولوا نحن فقراء ليس معنا، وهم لهم أموال كثيرة ومعهم الكثير، فهم يأخذون الأجر ولا نأخذ الأجر. وهنا نقف قليلا، انظر إلى هذا التنافس العجيب. هذا التنافس عجيب، ما العجب فيه؟ أنهم معذورون ولربما يأخذون أجورا من أمور أخرى كالصلاة وكالصيام والذكر وغيره. فما توقف هؤلاء عندما هو في استطاعته؟ لم يتوقفوا عندما هو في استطاعته، وإنما نظروا إلى من يأخذ أجرا بشيء ليس عنده. نحن لو هذا الكلام عندنا هنقول ايه ونعمل ايه؟ خلاص. هم ليسوا كذلك، هم ينظرون الى كل مسلك ياتي منه الاجر، ما كان في ايديهم فعلوه وما لم يكن في ايديهم سالوا رسول الله، فلم يتوقفوا عند حدود ما معهم في كسب الاجر. وهم لهم العذر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيسلكون الفج الذي ليس معهم، فوجدوه مغلق ليس معهم اموال، ويريدون الاجر من الصدقات. ممكن ياخذ الاجر من الصلاه، ياخذ الاجر من الذكر، وهكذا سيرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذ الاجر من ابواب اخرى الصيام. إلا أن هؤلاء يغبطون أهل الأموال ويريدون أن يكون لهم مثل ما لأهل الأموال من الأجر، فهما معهمش نعمل إيه؟ نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغبطونهم ويتنافسون معهم، وهكذا مدح الله عباده. فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة أي القربة، يبتغون إلى ربهم القربة أيهم أقرب، يعني ينظرون في حالهم أيهم أقرب إلى الله. عندك هذه الروح، أنا عايز أعرف أنتم متعلقين باللي داخل من بره ليه؟ يعني أنتم لكم مال؟ ما كنتش عارف اللي داخل من بره، انا بتكلم هنا اهو. اقول هل عندك هذه الروح، روح المنافسه بهذا الشكل؟ يعني لما قال الله يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، فيتنافسون في القربى من الله، لا في القربة من المدير ولا الرئيس ولا صاحب المنصب، ولا يريد أن يركب على أكتاف زملائه حتى يصل إلى الدرجات العلى عند رئيسه في العمل. يبتغون إلى ربهم، إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب، يتنافسون أيهم إلى الله أقرب. هل هذا الفكر أصلا أو هذا المنطلق عندنا؟ فلان يصلي نوافل يتقرب به إلى الله، يتقرب بها إلى الله، تقول أنت عارف فلان بيصلي 40 ركعة نوافل في اليوم، يا الله يزيد، بس كده ما شاء الله، الله يزيد بس كده. وأنت وأنت لما عرفت ربنا ما بتدعيش ربنا يزيدك أنت لإيه؟ وتاخذ بالاسباب، فلان حضرت جلسه درس العلم، حضرت درس العلم، فلان بيحضر درس تفسير، فلان بيحضر درس حديث، فلان بيحضر كذا، الله يقويه. وانت وانت اين التنافس؟ اين قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ سابقوا سابقوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والأرض. أين المصارعة؟ أين المنافسة؟ أين المصارعة؟ بكر ما عندكش روح دي ليه؟ نقول لك فلان بيصوم اثنين وخميس الله يقويه، فلان بيصوم كذا الله يعينه. وانت لماذا لا تتسابق؟ لماذا لا تتنافس؟ اين انت في الميزان الذي يقاس به المسافات الى الله؟ اين انت في المقياس الذي تقاس به المسافات قربه الى الله؟ في الطاعات، في العبادات، في الذكر، في كذا في كذا في كذا. فلان يسبح الله الف مره في اليوم والليله، وانت اين انت؟ يتنافسون ايهم اقرب فيما يملكون وفيما لا يملكون. ليس معهم مال. النساء يسالون عن الجهاد، لماذا خص الرجال بالجهاد وهو ليس لنا؟ ويعلمون النساء اجر الجهاد فيسالون عنه، فينزل الله قوله فلا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله. يتنافسون هذا عمر رضوان الله عليه، يأتيه المال فيقول اليوم أسبق أبا بكر، فيذهب ويعطي للنبي نصف المال، والنبي كان يجمع الصدقة لأجل الجهاد، أعطاه شطر ما معه، والنبي يقول ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت شطر المال، تركت شطر المال. فيأتي الصديق بمالي كله ويضعه بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعمر يقول لا أسبق أبا بكر أبدا، لا أسبق أبا بكر أبدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم هو والصديق وعمر إلى المسجد، فوجدوا عبد الله بن مسعود يصلي ويقرأ، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته قال من أراد أن يسمع القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لما استمع إلى ابن مسعود وهو يقرأ ثم جلسوا، فإذا ابن مسعود لما انتهى يرفع يديه يدعو، والنبي يقول سل تعطى، وهو يسأل والنبي يقول سل تعطى، وهو يسأل النبي يقول سل تعطى منازل. ثم انصرف ثلاثتهم وهو لا يزال يدعو، فقال عمر أقوم من الغداة وأخبره، لعلمه أن إدخال السرور على المسلم أجر وأن يبشره بما يفرحه أجر. فعمر يريد أن يذهب باكرا لمن؟ لابن مسعود، ويقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنت تدعو سل تعطى. فخرج باكرا إلى من الغداء إلى ابن مسعود وأخبره بما قال النبي. قال أخبرني أبو بكر، أخبرني أبو بكر سبقه وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه. منافسة مسارعة. لما قال النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وانصرف النبي غدا يعني بكرة، كلهم ناموا من بدري، ما الذي حملهم على هذا؟ من الغداء. وجلسوا حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يطمع أن يكون هو لأعطين الراية غدا من؟ رجل يحب الله ورسوله. إذن هذا شهادة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، ليس منافقا وليس رياء ولا سمعة، يشهد النبي على إخلاصه. ثم قال ويحبه الله ورسوله، منزلة تجعلهم لنا نمون الليل، كلهم يرجو أن يكون هو. فاجتمعوا وجلسوا، قال عمر وأخذت أخرج بعرقي أطيل عرقي. عم يجي يطلع على راسه كده عشان بيقول له ايه انا هنا، يقول له انت يلا خلاص اغلى يخرج بعنقي من بين الناس ليناديه النبي صلى الله عليه وسلم. طب وقف هنا شوي، من اللي بيعمل كده؟ هذا عمر ثالث رجل في الامه، صاحب رسول الله الذي كان النبي ياخذ بيديه ويسير بجواره، وكان كثيرا ما يقول النبي ذهبت انا وابو بكر وعمر، وجئت انا وابو بكر وعمر، ودخلت وخرجت انا وابو بكر وعمر، وكان في اغلب مجالس رسول الله هو من هو. ومع ذلك حينما يقول النبي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يخرج ويجلس بين الناس مفيش ثقة. عارف احنا لو في المكان ده يربع الظهر وعلى مهل يقول لك من عاصر ده انا من عشر بشر ده انا عمر وانا لسه مستني النبي شلالة. عارف الثقة اللي احنا بناخدها لما نصلي ركعتين دول هم ايوه هي دي لما نصوم يوم يبقى عندنا الثقة دي اه هي دي. هذا عمر يجلس بين الناس ويرفع رأسه ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستشهد الحديث على روح المنافسة التي كانت بينهم ويقول أين علي أين علي. فقالوا يا رسول الله يشفو عينه. فقال اتني بي فأتى بي فمسح النبي على عيني وأعطاه الرأي العلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هل عندنا من هذا من هذه الروح في المنافسة؟ هل يبعث بعضنا بعضا على هذا يذكر بعضنا بعضا على هذا في المنافسة أينا أقرب إلى الله؟ فلان يحضر درس العلم وأنا لا ليه؟ فلان يصلي كذا لا ليه؟ فلان يصوم كذا وأنا لا ليه؟ أين المنافسة والمصارعة؟ أصبح عندنا برود في التقرب إلى الله حتى في التقرب إلى الله. ولو كان التقرب في أمر الدنيا لوجدتهم يركضون ويركب بعضهم فوق بعض. ولا أبالغ لو أني قلت لك إن رجلا غني قال من أتى في الصباح سأعطيه دولارات عند المكان الفلاني. أسألك بالله منذ متى وسيجلس الناس؟ منذ متى وسيجلس الناس؟ من أبلاب يومين شبك يوم الصبح مدري هيجيب بطريوس مش بينام هناك من أبلاب يومين عشان يحبس في الصف الأول. وإذا قلت هناك صلاة هناك أذان هناك صيام هناك قيام من سيقوم من سيأتي من سيذهب إلى الطاعة من سيقبل؟ تجد أن الناس في كسل وأن الناس عندهم خمول في المنافسة أيهم إلى الله أقرب. وإذا كان يبحث عن منصب منصب الدنيا تقرب بكل ما لديه وبكل ما عنده وبكل ما أتي من قوة يتقرب إلى فلان وإلى علم من ذوي المناصب. وإذا وصل وسار بجواره كأن الأرض لا تسع كأن الأرض لا تسع يريد أن يسير بجواره وأن يرون القاطبة يرونه يسير بجوار هذا الرجل ماشي جنب الأمير أو جنب المحافظ أو جنب الوزير مبسوط يعني الدنيا كلها تشوفه. ليه؟ لأني من قريب. تتنافس في القرب من عبد من مخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا. ولا تتنافس في القرب من الذي يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى إلى الذي بيده حياتك وموتك وصحتك وسقمك وبيده رزقك وكلك بيده. فلا تتقرب إليه تتقرب إلى العبد. أين المنافسة منك؟ يتنافس الفقراء مع الأغنياء في المال. انظر إلى أن هذه المنافسة ليست حسدا ولا غلا ولا حقدا ولا كمدا. ما بيحقدش على الغني هو مكلمش عشان كده هو بيدور على إيه عند الغني مش المال. انتبه هو ما بيدورش على المال عند الغني مش عايز المال. ما بيبصش هو راكب عربية أنا إزاي عشان كان زيه بيبص هو عنده إيه عشان أبقى عندي زيه بيبصش على كده. هو ينظر إلى الأجر الذي عنده ويسعى أن يكون له مثل أجره يكون عنده بس أجر زي ده ما لهوش دعوة بالدنيا. هو يتكلم عن الأجر الأخروي أنت عارف هو ما بيسجدش ليه؟ لأن الغني أصلاً ينفق عليه. هو الفقير بيحسد الغني على ايه؟ على ان الغني ينفق ماله لله. فعندئذ هو ما بيحسدوش على مظاهر الدنيا هو يغلطه على ما ينفق لله. طيب لو هذا الغني لا ينفق لله شوف بس المعادلة ماشية ازاي عشان تعرف هذا المجتمع فسد سلوكيا واخلاقيا من عوامل فساده ايه الاغنياء ما هو الغني عشان بيدي الفقير، الفقير ما بصش للمال بيد الغني. ليه؟ لأن عارف إن المال ده مسخر لله، هحسده على ماله ومسخره لله. لما واحد يقول لك فلان تصدق ب100,000 على الفقراء، هتحسده على 100,000 ولا هتحسده على 1,000؟ على 100,000 خلاص خرجت الفقراء مش في ايده، هذا المال ليس له، هذا المال للفقراء، فيحسده على ايه؟ فالغني يخرج المال للفقير، يبنى عليه ان الفقير لن يحسد الغني على المال الذي عنده ولن يسرق منه ولن يختلف ولن يختلق حجج عشان يسحب فيها المال اللي عنده، وما يقعدش طول الليل يتأسف ويندم ويتحسر. ولك شوف فلان عنده، شوف بيقبض، تعرف بيقبض في الساعة، انا اعلم الناس بيجيب ولا وقلم ويحسب فلان الغني ده بياخد في الساعة دي. انت مالك، وانت مالك، انت مالك بياخد في الاسبوع، في الساعة، في الشهر، في السنة، خصك في ايه؟ هو انت لما تحسب له هيدي لك حاجة؟ مش هيدي حاجة خالص. طب انت بتحسب ليه؟ عشان بيعرف يحسب من انهي باب، ويعرف يحسب كويس، يحسب على الساعة ولا يحسب على اليوم ولا يحسب على الشهر ولا يحسب بالسنة. ما هو برضه ده بيكسب بالساعة او احسبه بالساعة كده. طب انت بتحسب ليه؟ عارف الأصل أن الغني ماله ليس مسلط لله، وإنما مسلط للزينة لمظاهر الدنيا. فلما خرج بماله بمظهره في الدنيا بدأ الفقير أن يحسده على مال الدنيا. ألم تسمع قول الله فخرج على قومه في زينته؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما وجدت. امتى وقع الحسد؟ وامتى وقع هذا الغل والتمني؟ لما خرج هو في زينته. لو لم يخرج في زينته ما قال. فلما اهتم الغني بإظهار غناه في مظاهر الدنيا وعدم تسليط المال لله، فسد الفقير وفسدت أخلاقه، وصار يبحث عن الدنيا طمعا أن يكون مثل الغني. والنفس جملت على حب المال وحب الخير، نفس فطرت على هذا. فإذا رأى هذا يركب سيارة طارية وعنده بيسمع أرقام فلكية، هو ممكن يخش جمعية طول الشهر ولا يقعد سنتين ثلاثة عشان ياخد 20,000 ولا 30,000، والتاني يخش دماغه طبعا 200,000، بيبقى قاعد يتجنن. ما الذي حمله على هذا؟ أن الغني أفسده، أن الغني أفسده لما أظهر ما عنده من مظاهر الدنيا. أما هذا الغني لو ما عنده لله ما ترى أخلاق الفقير على هذا، فيكثر الحسد، والحسد بيجيب الغني والفقير. أما الفقير فتفقد الأخلاق، وأما الغني يناله الضر من الحسد. وأما ويظهر السرقة، تظهر السرقة، معاذ ما عنده زيه، معاذ ما عنده زيه بأي وجه وبأي طريق، ويظهر الاختلاس واكل مال اليتامى وشهادة الزور من اللي بيسمعه، من الذي يراه، ومن البلاءات أن هذا ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك فلان بيروح المكان الفلاني يغير جو، بيدفع فيه مثلا 500,000 عشان بيغير جو، وده قاعد مش عارف يغير الطبق اللي قدامه، ولا غير الاكل اللي بياكله كل يوم، هو لازم بيحصل عنده هذا النوع من التناقض، هو مش عارف يجيب يعمل ايه؟ وليس عنده من الإيمان ما يصبره، ما يمسكه. هل تظن أن أصحاب تميم كانوا يرون ما عند كسرى وقيصر وما عند فرس والروم من نعيم؟ كانوا يرون هذا، فإذا رأوا هذا فزعوا إلى الصلاة، وقفوا بين يدي الله وقرأوا القرآن سكنت أنفسهم وخشعت قلوبهم، وتذكروا أن الدنيا مهما بلغت لا تدوم لأحد، وأنه ملك زائل. فالصحابة عندهم صبر على هذا، عندهم صبر، بل إن الأغنياء منهم كانوا ينفقون المال كله، لا يريد أن يتشبه بمن عنده الدنيا. الصديق يضع المال بالكامل، فذهب المفسرون في أسباب النزول في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، الجمهور على أنها في الصديق لما كان عنده أكثر من عبد فعتقهم لله، فقال يا أبو ألا تركت واحدا ليعينك على أمورك؟ قال إنما فعلت ذلك ابتغاء وجه ربي فأنت والله قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. واختلف المفسرون في فعل يرضى هل ولسوف يرضى الله عنه أو ولسوف يرضى الصديق بما يؤتيه الله وكلاهما صحيح بنص قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والكلام عن المؤمنين يدخل فيه الدخول أوليا بعد رسول الله وبعد الأنبياء الصديق رضوان الله عليه. لما ظهر الغني بمظهر الدنيا فسد الفقير فسد الفقير وفسد الأخلاق إلا من تمسك بحبل الله ورسوله وانقذ. فينبغي لصاحب المال أن ينتبه أن ينتبه. هؤلاء الفقراء المهاجرين لما تكلموا عن الأغنياء تكلموا بنفوس صافية وبأخلاق راقية وبما زكى الله به نفوسهم. الأنصار كانوا أغنى من المهاجرين كانوا أغنى من المهاجرين أعطوهم من كل ما يملكون حتى النساء. وبعد وقعة بني النضير لما أجل الله يهود بني النضير وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء أعطى للمهاجرين وأعطى للأنصار فتنازل الأنصار عن حقهم في الفيء لأصحاب رسول الله من المهاجرين. والكلام طويل في سورة الحشر وأنزل الله قوله للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لما تنازلوا عن حقهم في الفيء للمهاجرين قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كان لما صلح الأغنياء صلح الفقراء وحسدوهم على الأجر لا على المال لا على المال. قس هذا على زماننا وانظر إلى ما نحن فيه. فسد الغني واشتهر فساده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني مش فساد من داري ده فساد علني. وبناء عليه فسد الفقير وبناء عليه فسد المجتمع بالكامل. كل فساد أخلاق الناس 90% منه سبب الدنيا. لماذا؟ لأن المال لا يوجه في أماكنه بس لأن أموال الأغنياء لا توجه في أماكنها ولو وجهت في أماكنها لانصرح الحال ولزالت كثير من هموم الناس ولو صلح كثير من فساد المجتمع لو وجهت. إنما الأغنياء لا يرعون هذا إلا من رحم الله إلا من رحم الله يسمع لعيبة فلان يمثل فلان وكذا فلان يعني 40 مليون يورو في الموسم يقعد يحسب ويتوب ممكن الحسبة تبقى كبيرة عليك مش عارف يحسب مش عارف يحسب الدنيا يعملوا كام باللي فيه يحسب يحسب يحسب يحسب يحسب يحسب وفي الآخر يضرب مش عارف ويتوب. ده مستني من الصبح يعمل ايه؟ ده مستني من الصبح يعمل ايه؟ يبدأ يفكر ويوجد العقل. وينبغي على أهل الدين أن يكون له في هذا دور ودور قوي فعال في كلام الأغنياء أن يوجهوا أموالهم في التوجيه الصحيح لأن الله سائلهم عما استنعاكم فيه وهذه الأموال عندهم أمانة والله سائلهم من أين اكتسبوا وبما أنفقوا. وأن يوجهوا الفقراء إلى أن يتطلعوا إلى مظاهر الدنيا أصلا وأن يبتغوا ما عند الله. فإن رسول الله لما أطلع على الجنة وجد أن أكثر أهلها الفقراء أكثر أهلها الفقراء يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء وما حملهم فقره على أن يأكل حراما وأمسك نفسه في مجتمع فسد بالمال فسد واستشرى الفساد فيه بالمال. كم أموال تنفق ابتغاء الله تبي يسمع أرقام فلكية لله وهو مسكين عنده حاجة في صدره لا يستطيع لها القضاء. فإن تمسك بحبل الله المتين في مشهد الآخرة أيهم أسرع حسابا أمام الله؟ واحد هيتحسب على 40 مليون يورو واحد هيتحسب على 100 مليون جنيه الشيخ حسن على بن جنمتين جنيه من أين اكتسب جنيه جنيه وفيما أنفق من اللي خلص الأول؟ من الذي حسابه أمام الله يسير؟ أنا المسكين، أنا المسكين. فانتبه، إن كنت لست من أصحاب الأموال ولا أصحاب الغنى فعندك في هذا أن تجمع بين أمرين: الأول أن تغني قلبك بكلام الله وبكلام نبيه وأن تعلم أن الدنيا لقيمة لك. الثاني أن تعظم لو أن الله أتاك مالا أن تسلطه لله أو تسلط المعظم لله، لله رب العالمين. فقراء المهاجرين يحسدون الأغنياء على الأجر ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. ونبدأ في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى من قولهم: ويتصدقون بفضول أموالهم. ثم العلاج الذي دفعهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل لنا من كل شر. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عما سواك. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.